الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصفة الحج والعمرة، وذكرنا بأن المبيت بمنى من واجبات الحج، فيجب على المرء أن يبيت بمنى. ورخص المصطفى عليه الصلاة والسلام للضعفة ومن في حكمهم بأن ينصرفوا بعد منتصف الليل، ولا يجوز الانصراف قبل منتصف الليل. وأما من لم يكن من أهل الأعذار فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو، ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى. وقلنا بأنه لو انصرف منها قبل منتصف الليل لزمه أن يعود، وإذا لم يعود فعليه دم. وبهذا القول قال الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية، وأما الأئمة الأحناف فقالوا لا دم عليه. فإذا انصرف وتوجه إلى منى يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، وإذا رمى جمرة العقبة توقف عن التلبية، فهو يدعو وهو في عرفة ويدعو وهو في مزدلفة، فإذا رمى جمرة العقبة توقف عن التلبية، ثم يتوجه بعد أن يرمي جمرة العقبة يتوجه ثم ينحر هديه ويحلق رأسه ويتوجه إلى البيت لطواف الإفاضة أو طواف الزيارة. نعم. 143. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وله الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كان معه ضعفة، وأما قبل منتصف الليل فلا يجوز. نعم. وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل لقول إذا كان معه ضعفة، لقول ابن عباس رضي الله عنه أنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهب مع ضعفة أهله. نعم. لقول ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. نعم. كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. نعم. والدفع قبله أي قبل الدفع نصف الليل. قبله أي قبل نصف الليل فيه دم. الدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم، والدفع بعده يجوز للضعفة ومن في حكمهم، وأما قبله أي قبل نصف الليل ففيه دم عند الأئمة الثلاثة، عند الحنابلة المالكية الشافعية. أما الأئمة الأحناف فقالوا لا دم عليه. نعم. أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة. على غير سقاة ورعاة. السقاة اللي يشتغلون بالماء ويسقون الناس، والرعاة الذين يرعون الإبل. هؤلاء لا يجب عليهم المبيت بمزدلفة، فلهم حيث أنه لا يلزمهم المبيت كما أنه لا يلزمهم المبيت بمنى. نعم. سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا. نعم. كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر. كوصوله إليها يعني إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر انتهى المبيت عليه دم. نعم. كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم. يقول صاحب الإنصاف بلا نزاع، يعني أنه يجب عليه دم بلا نزاع. نعم. لأنه ترك نسكا واجبا. لأنه ترك نسكا واجبا. ما هو هذا النسك؟ هو المبيت بمزدلفة، لأنه ترك نسكا واجبا، وهذا النسك هو المبيت بمزدلفة. نعم. لا إن وصل إليها قبله، أي إذا وصل إليها قبل الفجر، وإن وصل متأخر فلا حرج في ذلك. نعم. أي قبل الفجر فلا دم عليه. فلا دم عليه إذا وصل بعد الفجر عليه دم، فات المبيت، لأن ما بعد الفجر مبيت. وأما إذا وصل قبل الفجر ولو بقليل يكفيه. نعم. وكذا إن دفع من مزدلفة إذا دفع من مزدلفة بعد قبل منتصف الليل، فإن رجع فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فعليه دم. نعم. وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. إذا دفع منها قبل نصف الليل ورجع إليها قبل الفجر فلا دم عليه. نعم. فإذا أصبح بها صلى الصبح. من السنة أن يصبح الإنسان، أن يصبح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال خذوا عني مناسككم. فإذا صلى الصبح دعا، وبعد أن يدعو يتوجه إلى منى. نعم. فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس. نعم. ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة ويدعو عنده. نعم. سمي بذلك لأنه من علامات الحج. نعم. فيلقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبر ويقرأ الآية فإذا أفضتم من عرفات. نعم. ويهلله ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات ويدعو حتى يسفر. إذا أسفر سار إلى منى. نعم. لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا. نعم. فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس ويكون ذلك بسكينة. نعم. فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة. فإذا بلغ محسر أسرع. نعم. فإذا بلغ محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه. أو يقول لأن أصحاب الفيل حسروا فيه. نعم. أسرع وهو واد محسر بين مزدلفة ومنى. وهو معروف واسمه وادي محسر بين مزدلفة ومنى. نعم. أسرع قدر رمية الحجر. كما أن عرنا بين عرفة ومزدلفة. نعم. أسرع قدر رمية الحجر. نعم. إن كان ماشيا وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا. نعم. كما ذكره جابر في حديث جابر رضي الله عنه الذي نقل لنا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجته وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. نعم. وقلنا بأن من ناحية المشعر، وقلنا منى هي من الحرم ومشعر، ومحسر من الحرم وليس مشعر، ومزدلفة من الحرم ومشعر، وعرنة ليست من الحرم ولا مشعر، وعرفة مشعر. نعم. كما ذكره جابر وأخذ الحصى، يأخذ الحصى من جمع يعني من مزدلفة، وإذا أخذها من منى فلا حرج في ذلك، يعني من أي مكان. نعم. وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء. من حيث شاء. نعم. وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع. نعم. وفعله سعيد بن جبير فقال كانوا يتزودون الحصى من جمع. جمع يعني مزدلفة، وسميت بهذا الاسم لأن الناس يجتمعون بها، لأن الحجاج يجتمعون بمزدلفة. نعم. والرمي تحية منى. نعم. فلا أول ما يبدأ يصل إلى منى، لو قال أريد أحلق أو أريد مثلا أذبح أو أريد، لا، الرمي تحية منى، أول ما يصل إلى منى يبدأ بالرمي، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. نعم. فلا يبدأ قبله بشيء، وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة. إذا كان 3 أيام مع يوم العيد، 3 أيام في كل يوم 21، الصغرى الوسطى جمرة العقبة، ويوم العيد جمرة العقبة وحدها. فإذا قلنا اليوم الأول 21، واليوم الثاني 21، واليوم الثالث 21، ويوم العيد 7، المجموع 70 حصاة. 70 حصاة. وإذا لم يتعجل وإذا تعجل فينزل منها جمرات اليوم الثالث وعددها 21. نعم. وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق. نعم. كحصي القذف. كحصى الخذف. فلا تجزئ الصغيرة جدا ولا الكبيرة. نعم. فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، ولا يسن غسله. ولا يسن الغسل أو التطييب، هذا من فعل يعني من الأشياء التي لم يرد لها دليل أو لم يرد لها أمر بذلك، فلا يسن، يعني هذا يعتبر مبالغة لا داعي لها، غسل الحصى أو تطييبه، أو أن الإنسان يرمي بزجاج، أو أن الإنسان يرمي بقطع ألمنيوم، لا، وإنما حصى. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، كل هذا يسمى منى، وسمي منى لأن الدم يمنى فيه بمعنى يصب، يصب الدم يعني دم الهدي والأضاحي. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات. 7 حصيات واحدة بعد الأخرى، فلو رماها دفعة واحدة أجزأ عن حصاة واحدة، فلا بد أن يرمي واحدة واحدة ويكبر مع كل حصاة. نعم. واحدة بعد واحدة. نعم. فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة. نعم. ولا يجزئ الوضع يعني يأخذ 7 حصيات ويضعها في الحوض، لا، لابد أن يرمي. نعم. ولا يجزئ الوضع، يرفع يده اليمنى حال الرمي بحيث يرى بياض إبطه كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. نعم. حتى يرى بياض إبطه. نعم. لأنه أعوان على الرمي، ويكبر مع ويكبر كل حصاة فيقول الله أكبر الله أكبر. نعم. ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. نعم. لأنه وقت فاضل وحري أن تحصل الإجابة، وهو متلبس بعبادة عظيمة وهي رمي الجمار. نعم. ولا يجزئ الرمي في غيرها، يعني ما يجزئ الرمي في قطع من الزجاج أو الألمنيوم أو الذهب أو الفضة أو أي معدن آخر. نعم. أي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن ولا يجزئ الرمي بها ثانية. ولا يجزئ الرمي يعني مثلا أنا رميت 5 فبقي علي 2، ما يصح أني أخذ من الحوض وأرمي بها لأنه رمي رمي بها واستعملت في عبادة. كما أن ماء الوضوء إذا توضأ به الإنسان وتساقط من أعضائه فليس لأحد أن يتوضأ به مرة ثانية لأنه استعمل في عبادة. نعم. ولا يجزئ الرمي بها ثانية لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانية كماء الوضوء. معنى كلام يقول المؤلف رحمه الله كماء الوضوء يعني مش المقصود بالعبارة هذه كماء الوضوء يعني مثلا أخذ الإناء وتوضأ وما تساقط من وجهه سقط في إناء وما تساقط من يديه سقط في إناء وما تساقط من رجليه سقط في إناء فلو اجتمع هذا الماء في الإناء فلا يصح أن يتوضأ به مرة أخرى لأنه استعمل في عبادة. كذلك الحصى من الحوض لا يصح أن تأخذ شيئا وترمي به لأنه قد استعمل في عبادة ورمي به. نعم. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، وإنما سيأتينا إن شاء الله بأنه يقف عند الصغرى ويدعو ويقف عند الوسطى ويدعو، وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها. نعم. لضيق المكان وندب أن يستنبط وندب. نعم. وندب وندب أن يستنبط الوادي أن يستبطن الوادي وندب أن يستبطن الوادي يعني يمشي مع بطن الوادي وأن يستقبل القبلة. نعم. وأن يرمي على جانبه الأيمن. نعم. وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم إذا وقعت خارج المرمى وبقيت خارجة لا يعتد بها. إذا وقعت خارج المرمى ثم تدحرجت به فإنها تكفي وتجزئ. نعم. وإذا وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه يعني في المرمى أجزعت. نعم. ويقطع التلبية يعني قبل أن يبدأ بالرمي يقطع التلبية، يبدأ يكبر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما التلبية فكان يلبي وهو في عرفة، وكان يلبي وهو في مزدلفة، وكان يلبي وهو في ميناء قبل أن يرمي، فلما جاء للرمي انتهى وقت التلبية. نعم. ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، معناه لما رمى جمرة العقبة وقف، وقبل أن يرمي جمرة العقبة كان يلبي صلى الله عليه وسلم. لقول الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجه في الصحيحين. ويرمي ندبا، الوقت الأفضل للرمي يكون بعد طلوع الشمس، يجوز أن يرمي بعد صلاة الفجر ويجوز أن يرمي قبيل صلاة الفجر، لكن ويجوز أن يرمي الضحى وعصر إلى آخره، لكن الأولى إذا تيسر له بعد طلوع الشمس. نعم. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر يعني بعد طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأفضل إذا تيسر للإنسان ذلك. نعم. ضحى يوم النحر وحده أخرجه مسلم. ويجزئ رميها أي جمرة العقبة بعد نصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة أن يتحولوا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل، كما مر بنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان ممن أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مع ضعفة أهله، وكان ذلك بعد نصف الليل، فيجوز الرمي بعد نصف الليل لمن يجوز له الانصراف من مزدلفة. نعم. ويجوز رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر لما ليلة العيد يعني، لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر. نعم. ثم مضت فأفاضت. ما معنى فأفاضت؟ أي طافت طواف الإفاضة، يعني جاءت رمت جمرة العقبة ثم جاءت إلى مكة وأفاضت، وقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. فإن غربت الشمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد. وأفتى العلماء بأنه يجوز الرمي ليلا، المؤلف رحمه الله يقول إذا غربت الشمس ينتظر ويرمي من الغد، وقد أفتى العلماء بأنه يجوز الرمي ليلا. نعم. فإذا غربت الشمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، ثم ينحر الهدي إذا كان معه هدي. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا، واجب هدي واجب أو هدي تطوع. هدي واجب إذا كان متمتعا أو قارنا، هذا واجب عليه، أو هدي متطوع، تطوع يعني إذا كان محرما بالحج وأراد أن يهدي. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. نعم. إذا كان قادرا من السنة أن يتطوع بالهدي، لأنه ورد أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العج والثج رفع الصوت بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح إلى آخر، والثج إراقة دم الهدي والأضحية. فإذا كان مع الإنسان هدي واجب نحره، وإذا لم يكن عليه واجب من السنة أن ينحر هديا تطوعا وتقربا لله عز وجل. نعم. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. إذا نحر الهدي وهو كما قلنا كالأضحية، يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، وإن أهداه كله أو تصدق به كله جاز ذلك. نعم. ويحلق يعني يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يأتي ليطوف. نعم. ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن عندما يريد يحلق، من السنة أن يحلق وهو مستقبل القبلة، ومن السنة في الحلق أيضا أن يبدأ بالشق الأيمن. نعم. أو يقصر من جميع الشعر، والحلق أفضل من التقصير. نعم. لا من كل شعرة بعينها، ما الحلق ما يكون من كل شعرة لازم، لا من جميع الجوانب. نعم. ومن لبد رأسه أو ضفره أي جعله ضفر أو عقصه فكغيره يعني يأخذ من جميعه. نعم. وبأي شيء قصر جاز يعني بسكين بالموس بالنت بأي شيء. نعم. وكذا إن نتفه أو أزاله بنوره يعني بأي مزيل، لأن القصد الإزالة، وبأي شيء تحصل الإزالة تؤدي الغرض. نعم. لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير. نعم. وتقصر منه المرأة تقصر قدر أنملة قدر أنملة، يعني تمسك الظفيرة هكذا وتقصرها. الرجل الأفضل له الحلق، أو يقصر من جميع الجوانب والحلق أفضل من التقصير. وأما المرأة فلا حلق وإنما تقصير، فهي تقصر قدر أنملة. نعم. لكن السنة الحلق والتقصير، وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل، لحديث ابن عباس يرفعه: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. إنما على النساء التقصير. نعم. رواه أبو داود: فتقصر من كل قرن قدر أنملة. يعني إذا كان عندها قرنين تقصر من هذا وتقصر من هذا، وإذا كان ثلاثة من الثلاثة جميعا، وإذا كان خمسة من الخمسة جميعا، إذا كان وضعت ضفائر وجعلت خمسة ضفائر، أربعة ضفائر، ثلاثة ضفائر، فتقصر منهن جميعا قدر أنملة، ولا يكفي أن تقصر من واحد أو من اثنين، بل من الجميع. نعم. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، وكذا العبد. وكذا العابد، العبد يقول لا يحلق إلا بإذن سيده، لأن العبد مال، لأن العبد مال، وربما لو حلق أثر ذلك على قيمته فيتعثر السيد، فإذا أذن له سيده بالحلق حلق، وإلا فإنه يقصر، لأن الحلق يضر بسيده من حيث تغير القيمة. نعم. ولا يحلق إلا بإذن سيده، وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر، يعني بعد الحلق يأخذ الظفر ويأخذ الشارب والعانة والإبط. نعم. ثم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. تفتهم يعني الشعر، الأظافر، العانة، الإبر إلى آخر. نعم. وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبر، ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء إلا النساء. يعني إذا رمى وحلق حل له لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، إلا أنه لا يحل له النساء. فإذا جاء بالثالث وطاف أو طاف وسعى لمن عليه سعي، فقد حل له كل شيء حتى النساء. نعم. ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء إن كان محظورا بالإحرام، إلا النساء وطئا، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا بشهوة وعقد نكاح ومباشرة دون الفرج، يعني قلنا من محظورات الإحرام عقد النكاح، ومن محظورات الإحرام الوط، ومن محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، كل هذه لا تجوز. ما يتعلق بالنساء لا يجوز إلا بعد أن يتحلل التحلل الثاني. نعم. إلا النساء وطأ ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب، يعني لمس الطيب والثياب وتغطية الرأس والمخيط وكل شيء، إلا النساء. إلا النساء يعني ما يتعلق به النوط، لمس بشهوة، تقبيل، جماع، عقد نكاح، لا يكون هذا إلا بعد التحلل الثاني. نعم. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير ممن لا يحلق نسك، ممن لم يحلق نسك، يعني إذا ما إذا حلق الإنسان بالنسبة للمرة الثانية يحلق ولا ما يحلق صيام، لكن الحلق لمن لم يحلق يعتبر نسك لا بد منه، ما يعتبر تحلل من الحج إلا بالحلق. لكن إذا حلق وأراد أن يحلق مرة ثانية فهذا يرجع إليه إن رغب حلق وإن رغب لم يحلق. فيقول رحمه الله: والحلق والتقصير ممن لم يحلق نسك، وأما من حلق فقد أدى ما أمر به وانتهى. نعم. في تركه ما في تركه ما يعني ترك الحلق أو التقصير دم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل. نعم. ولا يلزم بتأخيره، أي الحلق أو التقصير، عن أيام منها دم. بل يعتبر لم يتحلل، لا يعتبر تحلل، ويحق له مباشرة عليه إلا بعد الحلق أو التقصير. لكن لو أخر عن أيام منا لا حرج في ذلك، إلا أنه لا يعتبر قد تحلل. نعم. ولا بتقديمه عن الرمي والنحر. نعم. ولا لو قدمه على الرمي، يعني لو عندما نزل إلى منا حلق نقول لا حرج في ذلك، لو حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة. نعم. ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم شيئا من قدم شيئا من قدم قبل شيئا